اللي تطرحها النسوية أو يطرحها عموم الفكر الليبرالي فيما يتعلق بعلاقة المعلم والتلميذ، في علاقة الأب والابن، في علاقة كذا. أيديولوجيا الضحية، أنه في طرف هو ضحية مطلقا وفي طرف هو جلاد مطلقا. ثم وخصوصا هذا يعني في النسويات، أن هناك منة على المجتمع أنها ولدت أنثى وبالتالي هي ضعيفة، نعم هي تساوي الرجل، نعم طرح متناقض، هي مساوية للرجل من كل وجه ولكنها هي المظلومة تاريخيا، ومع أنها هي تساويه من كل وجه وهي كذا ولكنها في الوقت نفسه هي التي تستحق الاهتمام الأكثر وهو الشيطان. وهو لهذا في الواقع هي ليست دعوة للمساواة، هي دعوة لتأليه رغبات الأنثى وإسقاط الطرف الآخر عن حيز الاعتبار وجعله يشعر بأنه مذنب لمجرد أنه من الجنس الفلاني. فلاحظ أن مثل هذه القيم، مثل هذه الاعتبارات جاءت إلى مجتمع مرتاح ماديا، عند تمثيل سياسي، عند كذا الأمور اللي يظن كثير من الناس في مجتمعاتنا أنها هي خلاص إن وجدت فهي جنة الخلد أو فردوس أرضي، ولكن في الواقع أن هذه المجتمعات تم تدميرها تماما من الداخل بحيث أن هناك تعاسة الجنس الآخر وحتى الجنس الثاني أيضا. ولهذا تجد لا جرم أنك تجد الدول الإسكندنافية بالذات معدلات الانتحار فيها مرتفعة جدا جدا، حتى الموضوع صار عبرة. ودائما أذكر أن بعض الداروينية بدأ يقول أن هؤلاء الله أعلم، يعني ما يقول الله أعلم، يقول أن هؤلاء التفسير الطبيعي أنهم لم يعودوا يوفون بالالتزامات الطبيعية، أنه صراع على الأقوى، لا هذول الناس مترفين والعدي صارعون والعدي يتسابقون على البقاء، فلهذا الانتخاب الطبيعي لا ينتقيهم، لهذا تدفعهم الطبيعة إلى الانتحار، هكذا يبررها بعض الداروينية. لكن في الواقع بعيدا عن هذه الفلسفة اللي مخلي الطبيعة يعني كأنها إله ويفعل، ثم هي في النهاية عشوائية أيضا، لها قيم، لها مقاييس، ولها تصرفات دقيقة وحكيمة وتسير في اتجاه معين، ومع ذلك هي أيضا عشوائية وصدفوية سفة. بعيدا عن هذه الاعتبارات كلها، يعني هذا هو الذي دفع هذا المجتمع إلى هذه الهاوية. هذا الأمر الذي نراه اليوم، كثير من الناس أنت لا تستهن بأي كلمة تطلقها في أي سياق. اليوم هذه النظرية أيديولوجيا الضحية، الأفكار النسوية، الأفكار العلمانية الليبرالية غير ذلك، تتسلى شيئا فشيئا إلى عقول الكثيرين خصوصا من النساء. فجماعة متلازمة الأنصاف، يعني الله يخليكم، انتبه لما تقول، انتبه لما تقول، لأنه كثير من الأمور وكثير من الكلمات وكثير من الأفكار التي تطرح ممكن يستغلها أهل الباطل حتى لو كانت حقا، فما بالك الكلام الذي أنتم تقولونه في كثير من الأحيان يكون باطلا حقيقة ويكون لدى فيه ظلم بحجة أننا نريد أن نوصف. والله المستعان.